هنا القاهرة. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة إيمان عبد النعيم المقيمة في مساكن الكوثر بمحافظة السويس، والهمسة موجهة للسيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. بتقول فيها: أنا يا حضرات كنت ساكنة في منطقة اسمها الجناين عندنا في السويس، وبعدين عزلت وسكنت في منطقة مساكن الكوثر، ومعايا بنتين، واحدة في خمسة ابتدائي والتانية في ستة، وطبعا كانوا في مدرسة في الجنين اللي كنا ساكنين فيها قبل ما نعزل. ولما عزلنا ورحنا مساكن الكوثر أصبحت المدرسة بعيدة قوي وبيننا وبينها مشوار، فكان لازم أنقلهم لمدرسة قريبة من محل السكن الجديد. لكن للأسف المدرسة اللي عايزة أنقلهم فيها رفضوهم ومعرفش ليه. يعني هيرفضهم ليه؟ يعني عشان ما فيش أماكن فاضية؟ ده السبب ببساطة شديدة يا مدام. يعني هيرفضوا ولادك ليه يعني؟ بس جارتي اللي ساكنة جنبي في نفس المساكن قدرت تنقل بنتها عندكم، محدش قال لها لأ؟ ولا هي الحكاية ايه؟ حكاية فيها وصايد وخيار وفقوس؟ يا ستي لا خيار ولا فقوس. انت عارفة الخيار بقى بكم دلوقتي يا مدام؟ ده بقى برقم الله. وبعدين اكيد ساعتها كان في اماكن ودلوقتي مفيش. ممكن تشوفي لهم مكان في مدرسه تانية. مين مدارس كتير يا مدام؟ لا يا فندم، المدارس مش كتير ولا حاجه، والمدرسه دي اقرب مدرسه لينا، ودول بنات صغيرين ما اقدرش اسيبهم يمشوا مسافات بعيده. والله يا مدام بقى انا قلت لك اللي عندي. تقدري بقى سعادتك تطلعي على اداره جنوب التعليميه او مديريه التربيه والتعليم، يمكن هناك تلاقي حد يساعدك في حل المشكله، انما عندنا هنا لا مفيش. يا ابراهيم وصل المدام يا ابني وهات لك علبه الكشري بتاعت الصبح. وما كانش قدامي غير اني اكتب طلب واقدمه للاداره التعليميه لعل وعسى. تمام يا مدام تمام، سيبي حضرتك الطلب واحنا هنتخذ اللازم بعون الله. بس انت قولي يا رب وعدي علينا، يعني كمان قولي كمان اسبوع كده. بس يا ريت حضرتك تبقى واخد بالك ان الدراسه بدات والبنات محتاجين ينتظموا في المدرسه عشان ما فيش حاجه تفوتهم. اكيد برضو حضرتك عندك ولاد وعارف. طبعا طبعا يا مدام، امال ايه، الله عنده ولاد، واحنا هنعمل كل ما في وسعنا وربنا يقدم الفيه الخير. فين الشاحن بتاعي يا ابراهيم؟ ورجعت لسيادته بعد اسبوعين، لكن للاسف ما عملوش حاجه، والطلب بتاعي اتركن، واولاد الحلال اقترحوا عليا اني اروح لمديريه التربيه والتعليم اللي عندنا في السويس، يمكن يقدروا يشوفوا لي حل. هعمل ايه؟ ما انا ظروفي الماديه صعبه، وبناتي هيحتاجوا يركبوا 3 مواصلات لو هيفضلوا في مدرستهم اللي هم فيها دلوقتي، وانا بصراحه ما اقدرش على اجره المواصلات اللي احتاجوها رايحين جايين. بس المديريه برضو ما عملتش حاجه، عشان كده انا عشمي في ربنا وفي حضراتكم انكم توصلوا صوتي لمعالي الوزير يعتبر بناتي بناته ويوافق على نقلهم للمدرسه اللي جنبنا. يا ترى ده ممكن يا حضرات ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.